إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة تعليق على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح رحمه الله. وقد كنا وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين اللذين قبله، أي يتركب من المؤتلف والمختلف ومن المتفق والمفترق، بمعنى أنه يكون في اسم الراوي شيء متطابق تماما مع اختلاف الشخص، ويكون فيه أيضا شيء من الائتلاف والاختلاف بالتشابه في الكتابة دون النطق، يجتمع الأمران كما سيأتي في الأمثلة. قال: وهو أن يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا منه آنفا في اسمي شخصين أو كنيتهما التي عرفا بها، ويوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف والائتلاف المذكوران في النوع الذي قبله أو على العكس من هذا. إذن يكون الاسم أو الكنية متطابقا مثلا تماما، والنسبة والنسبتان بينهما ائتلاف واختلاف، أو العكس، يكون في الاسم ائتلاف واختلاف، بمعنى أن الخط بلا نقط ولا شكل متطابق أو متقارب، والنطق مختلف والنسبة مثلا متطابقة. وبالأمثلة يتضح هذا إن شاء الله. قال: وعلى العكس من هذا، بأن يختلف ويتلف اسماهما ويتفق نسبتهما، هكذا هنا هذه النسخة، أو نسبهما اسما أو كنية، ويلتحق بالمؤتلف والمختلف فيه ما يتقارب ويشتبه، وإن كان مختلفا في بعض حروفه في صورة الخط، يعني حتى لو ما كان متطابقا تماما في الخط فإنه يلحق به ما أشبهه، مثلا ثور بن زيد وثور بن يزيد، هذا من هذا النوع، وإن كان زيد ويزيد يختلفان قليلا في الخط لكنهما يتقاربان. فيكون الشاهد أن الاسم يكون فيه شيء متفق تماما مع اختلاف الأشخاص، مع افتراق الأشخاص، ويكون فيه شيء مؤتلف الخط مختلف النطق، فيجتمع فيه شائبة من المتفق والمفترق، شائبة من المتفق والمفترق. بعضهم يسميه تلخيص المتشابه بناء على كتاب ابن الخطيب، كما قال هنا: وصنف الخطيب الحافظ في ذلك كتابه الذي أسماه كتاب تلخيص المتشابه في الرسم، وهو من أحسن كتبه، لكن لم يعرب باسمه الذي سماه به عن موضوعه كما أعربنا عنه، يعني لم يفصح ولم يوضح موضوعه بالضبط. فإن كلمة تلخيص المتشابه في الرسم هذه كلمة عامة غير واضحة ما المراد بها، ولكن لعل عذر الخطيب رحمه الله أن عنوانة الكتب يختصر فيها، لا يمكن أن يسمي كتابه باسم طويل كالكلام الذي ذكره هنا ابن الصلاح ليوضح المعنى. قال: فمن أمثلة الأول موسى بن علي بفتح العين، وموسى ابن علي بضم العين. لاحظ، موسى هذا متطابق تماما، موسى بن ثم علي علي، هذا من باب المؤتلف والمختلف في اسم الأب، لكن مع تطابق اسم الابن صار من هذا الباب الذي سماه بعضهم باسم كتاب الخطيب وسماه تلخيص المتشابه. لاحظ الآن، الاسم الأول متطابق تماما، واسم الأب بينه واسم اسم الأبوين بينهما ائتلاف واختلاف. فمن الأول جماعة ممن اسمه موسى بن علي، هذا اسم يقول لك يعني مألوف ما فيه إشكال، فيقال لك جماعة منهم أبو عيسى الختلي الذي روى عنه أبو بكر بن مقسم المقرئ، وأبو علي، أي وروى عنه أبو علي الصواف وغيرهما. إذن ذكر واحدا فقط ممن اسمه موسى بن علي، وهو أبو عيسى الختلي، وذكر العراقي، هو قال إنهم جماعة أو أبلغهم العراقي نحو 7 بعد البحث والتتبع. طيب، قالوا: أما الثاني فهو موسى بن علي، ابن رباح اللخمي المصري، وهذا ممن يروي له مسلم، ولا أذكر الآن ما إخال البخاري روى عنه، لكن طال عهدي يحتاج إلى مراجعة. موسى بن علي هذا يروي عن أبيه عن عقبة بن عامر ونحوه، فهذا قالك عرف بالضم في اسم أبيه، مشهور فيه أنه يقال موسى بن علي، لكن هذا فيه خلاف. لماذا؟ قالوا قد روينا عنه تحريجه من يقول بالضم، يعني يقول أنا أحرج على شخص جعل اسم أبي بالضم لا أجعله في حل من الإثم، يعني النص الصواب علي. طيب لماذا يقال علي؟ قال ويقال إن أهل مصر، طبعا هو مصري ولهذا أهل مصر أخبروا به، ولهذا قال ويقال إن أهل مصر كانوا يقولونه بالفتح لذلك، يعني لأنه كان يمنع من قول اسم أبيه بالإيش؟ بالضم. وأهل العراق كانوا يقولونه بالضم، وهذا الكلام قال العراقي إنه ذكره ابن سعد، قال أهل مصر يفتحون وأهل العراق يضمون. قال وكان بعض الحفاظ، قال العراقي هو الدارقطني، يجعله بالفتح اسما له وبالضم لقبا، والله أعلم. يعني يقولون اسم أبيه علي ولقبه علي، هو أبوه نفسه راوي يعني هو تابعي، فهو يقولون اسمه علي ولقبه علي، كما يكون أحيانا شخص له اسم وفيه تغيير، مثلا إما أنه نطق به وهو صغير خطأ فلازم لقبا له، أو أنه كان الناس يلقبونه وهو صغير بلقب فاستمر. المهم، وقيل طبعا هذا لم يذكره ابن الصلاح ولا العراقي لكن ذكره بعضهم، قيل إن السبب في هذا وأن بعض بني أمية كان لبغضه علي رضي الله عنه يغير اسم علي هذا فيقول علي، فلزمته لهذا، ولهذا وكان لا يجعل في حل من يقول أباه بالضم، والله أعلم بحقيقة هذا صحيح أو لا، لكن عموما ذكره بعضهم. فالشاهد على المشهور يكون موسى بن علي وموسى بن علي من هذا الباب. ومن المتفق من ذلك المختلف والمؤتلف في النسبة، يعني الاسم مثلا اسم الأب متفقا تماما لكن النسبة هي من باب المؤتلف والمختلف، محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي. لاحظ الآن محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله متطابق تماما مع اختلاف مع افتراق الأشخاص، لكن في النسبة المخرمي المخرمي. طيب يعني هو كأنه مختلف ومؤتلف وزيادة، لأنه مختلف ومؤتلف ومعه تشابه الاسم واسم الأب، واضح؟ هذا الذي جعل هذا نوعا برأسه، فهو أخص من المؤتلف المؤتلف. قال هنا بضم الميم الأولى وتكسر الراء المشددة مخرمي، هكذا مشهور صاحب حديث نسب إلى المخرم من بغداد، هذه محلة ببغداد يقال لها المخرم فينسب إليها فيقال المخرمي. وأما الآخر ومحمد بن عبد الله المخرمي بفتح الميم الأولى وإسكان الخاء المعجمة غير مشهور، روى عن الشافعي الإمام الله أعلم، قال اسمه عبد الله اسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله المكي، وقالوا لعله كان من ذرية مخرمة بن نوفل الذي هو والد المسور ابن مخرمة، خاصة أنه من سكان مكة لعله قرشي من ذرية مخرمة هذا، فقيل له المخرمي. على كل هو ليس مشهورا قالوا، ولكنه ممن يروي عن الشافعي. ومما يتقارب ويشتبه مع الاختلاف في الصورة، يعني قريب مما تقدم لكن ليس من باب المؤتلف المختلف تماما، لأن الصورة الخطية فيها شيء من الاختلاف، ثور بن يزيد وثور بن زيد وكلاهما من رواة الصحيح، فثور بن يزيد وثور بن يزيد الكلاعي الشامي، وهذا أظن الذي كان يقول فيه الثوري خذوا عن ثور واحذروا قرنيه، لأنه كان مرميا ببعض البدع. والآخر وثور بن زيد بلا ياء في أوله الديلي المدني، وهو الذي روى عنه مالك، هذا من رجال الشيخين والأول من رجال البخاري، وهو الذي روى عنه مالك، وقيل إنه روى عن الأول أيضا لكن لم يجده العراقي بعد البحث، وحديثه في الصحيحين معا، وهو راوي حديث يجتنب السبع الموبقات، ثور بن زيد هذا حديث أبي هريرة. طيب قال والأول الذي هو ثور بن يزيد حديثه عند مسلم خاصة والله أعلم، وقد وهموا ابن الصلاح في هذا وقالوا ثور بن يزيد حديثه في البخاري خاصة وليس في حديث مسلم خاصة، بل بالعكس هو عند البخاري وليس عند مسلم، روى عنه عدة أحاديث ومنها حديث في الدعاء الحمد لله بعد الطعام. ذكروا له أنه روى 3 أحاديث أو 4، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، وحديث كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، وحديث ما أكل أحد طعاما خيرا من عمل يديه، وحديث أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، 4 أحاديث إذن. ومن المتفق في الكنية المختلف في النسبة. إذن لاحظ هنا بالكنية، الكنية متفقة تماما والنسبة فيها ائتلاف واختلاف. أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو السيباني، لاحظ الكنية متطابقة تماما، النسبة فيها اختلاف. تابعيان يفترقان في أن الأول بالشين المعجمة والثانية بالسين المهملة، واسم الأول سعد بن إياس، هذا أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس، هذا معروف تابعي معروف. قال ويشاركه في ذلك أبو عمرو الشيباني اللغوي إسحاق بن مرار، وضبط بأكثر من وجه هذا الاسم. وقد قال العراقي هناك واحد راوي تابعي أولى منه، ما أدري هل هو تابع أو لا، المهم أنه هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني، المعروف أن كنيته أبو عمرو خلافا للمزي الذي كناه أبو عبد الرحمن. على هذا يكون هذا أبو عمرو الشيباني، لكن قد يكون غير مشهور بكنيته، ولهذا قال لعله أعرض عنه الصلاح. وأما الثاني الذي هو أبو عمرو السيباني فاسمه زرعة، وهو والد، يعني أبو عمرو هذا هذه كنيته، ما اسمه؟ اسمه زرعة، هو والد يحيى بن أبي عمرو السيباني الشامي، الله أعلم. وأما القسم الثاني الذي هو على العكس، العكس ما هو؟ أن يكون الاسم متفقا عفوا فيه اختلاف وائتلاف، ثم اسم الأب أو النسبة أو كذا هو الذي فيه الاتفاق التام. قال فمن أمثلته بأنواعه عمرو بن زرارة، يعني كأنه سيمثل بأكثر من بأمثلة متوالية للأنواع المختلفة، عمرو بن زرارة بفتح العين عمرو، وعمر بن زرارة بضم العين. فالأول الذي هو عمرو بن زرارة جمع منهم أبو محمد النيسابوري الذي روى عنه مسلم، تعقبوه في قوله روى عنه مسلم، فإن هذا يشعر أن البخاري لم يروي عنه، والحقيقة أن البخاري روى عنه أحاديث كثيرة، وبالتالي قوله الذي روى عنه مسلم تبعا للخطيب فيه ما فيه، لأنه يشعر بأن البخاري لم يروي عنه، والواقع أن البخاري روى عنه كثيرا. طيب، والثاني يعرف بالحدثي، وهو الذي يروي عنه البغوي المنيعي، وبلغنا عن الدارقطني أنه من مدينة في الثغر يقال لها الحدث، يعني حدثي نسبة إلى مدينة الحدث. وروينا عن أبي أحمد الحافظ الحاكم، وهو له كتاب في الكنى معروف، أنه من أهل الحديثة، حديثة هذه أظنها بلدة في العراق. هنا قال هناك مدينة في المملكة يقال لها الحديثة، وبعضهم جعلها جهات الشام، الحمد لله. هناك أيضا مدينة عراقية يقال لها حديثة، أنا أظن أن هذه في محافظة الأنبار، أظن أن هذه هي التي المقصودة هنا، لأن هذه المدن التي العراقية نعرف أنها أن العراق كانت فيها الخلافة، وبالتالي في ذلك الوقت فكان يعني المدن مدنها يعني نشيطة بالحركة العلمية، وهم قالون في محافظة الأنبار على بعد 260 كيلا من غرب العاصمة بغداد. طيب، قال منسوب إليها الله أعلم، لأن فعيلة ينسب إليها فعلي كما هو معروف. طيب، عبيد الله ابن أبي عبد الله وعبد الله ابن أبي عبد الله، عبيد الله ابن أبي عبد الله، عبد الله ابن أبي عبد الله، فالأول هو الذي من باب المؤتلف المختلف أو يشبهه، والثاني متطابق. فالأول هو ابن الأغر سلمان أبي عبد الله، يعني عبيد الله ابن أبي عبد الله سلمان الأغر، وهذا تابعي يروي عن أبي هريرة، لهذا قال صاحبي أبي هريرة روى عنه مالك. أبو عبد الله الأغر هذا سلمان هذا له، وقد سبق ذكره في الأبواب في الأنواع التي مضت معنا قريبا، هذا ولده اسمه عبيد الله، فيقال له عبيد الله ابن أبي عبد الله سلمان الأغر. والثاني الذي هو عبد الله ابن أبي عبد الله هذا كثير كثير، أي واحد اسمه أبو عبد الله من العلماء الذين اسمه عبد الله وأبوه مكني به قد يقال له عبد الله ابن أبي عبد الله، لا سيما إذا اشتهر أبوه بهذه الكنية. فبالتالي هو ذكر هنا كأنه من اشتهر أبوه بهذه الكنية، فقال منهم عبد الله ابن أبي عبد الله المقرئ، وإلا قد يقال مثلا عبد الله ابن أحمد هو عبد الله ابن أبي عبد الله، لكن الإمام أحمد يعني وإن اشتهر بكنيته في تلاميذه يقولون قال أبو عبد الله وكذا في المذهب ترى أبو عبد الله، لكن ليس هو بالإطلاق هكذا اسمه أشهر. فهنا هذا كأن أباه مشهور بهذا، فقال المقرئ الأصبهاني روى عنه أبو الشيخ الأصبهاني والله أعلم عبد الله بن أبي عبد الله. أيضا من ذلك التطابق التام في النسبة مع الاختلاف في الاسم، الاختلاف والائتلاف في الاسم، حيان الأسدي وحنان الأسدي. حيان الأسدي بالياء المشددة المثنى من تحت، وحنان بالنون الخفيفة الأسدي. نعم بالنون الخفيفة الأسدي. فمن الأول حيان بن حصين التابعي الراوي عن عمار بن ياسر، هو حيان وهو أسدي. والثاني وهو حنان الأسدي من بني أسد بن شريك بضم الشين، وهو عم مسرهد والدي مسدد، معروف أن مسدد ومسدد بن مسرهد بن مسربل ابن مستورد. فهذا حنان هذا كأنه هو حنان بن إيش ابن مسربل ابن مستورد الأسدي والد عم ومسرهد، ولكنه ليست هذه ليست قبيلة أسد المشهورة على ما ذكر هنا، وإنما هي أسد ابن من بني أسد بن شريك. أما الأسد المشهورة فيما أعلم هي أسد بن خزيمة، أسد بن خزيمة، وأيضا هناك أسد قريش أسد بن عبد العزة، الأسد التي هي بطن من قريش التي منها خديجة بنت خويلد وزبير بن عوام وحكيم بن حزام وهؤلاء، هذه أسد قريش يعني بطن من بطون قريش. وأما القبيلة التي قبيلة كاملة تعرف بأسد عند العرب، أشهر قبيلة تعرف بهذا الاسم هم إيش؟ أسد بن خزيمة. فهذه كأنها قبيلة أخرى أو جماعة أخرى أو بطن آخر. ذكره الدارقطني يروي عن أبي عثمان النهدي والله أعلم هذا حنان الأسدي. قال رحمه الله النوع 56 معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتميزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب، في الابن والأب يعني يكون راوي اسمه عكس راوي آخر، وقد يكون هذا وهما، والأصل أن يكون موجودا، مثلا وليد بن مسلم ومسلم ابن الوليد، الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، هذا أيضا قد يشتبه على بعض الناس وينقلب فينبغي الاهتمام به. قال مثاله يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد، فالأول يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، وأظنه راوي حديث لما يعني كانوا بمنى ولم يصلوا مع الناس أو لم يصليا هو وأخوه أو هو معه، فأتي بهما بعد الصلاة ترعود فرائسهما قال ما منعكما أن تصليا لستما مسلمين؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا صلوا في رحالهم ثم حضروا الصلاة فليصلوا معه. فهذا يقال له يزيد بن الأسود، وإذا فيما أذكر يعني يراجع الحديث. والآخر أيضا يزيد بن الأسود الجرشي، ومن هذا؟ هذا تابعي مخضرم، قال لك أدرك الجاهلية وأسلم، إذن تابعي مخضرم، وسكن الشام وذكر بالصلاح حتى استسقى به معاوية في أهل دمشق. هذا الأسود يزيد بن الأسود الجرشي هذا استسقى به أهل الشام لما حصل لهم القحط في زمن معاوية، استسقى بهم به. قال فقال اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، تخير صحابي يستسقي بهذا التابع، اللهم نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا. ما أظن أن صحابيا، وما ذكر هنا ما صرح، لكن يشعر كلامه بأنه تابعي لأنه قال أدرك الجاهلية وأسلم، هذا إنما يقال في التابعين لا يقال في الصحابة. نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، فسقوا للوقت حتى كادوا لا يبلغون منازلهم. الله أكبر، يعني هكذا كانوا يستسقون بدعاء الصالحين. والثاني وهذا يدل استدل به على أنه لا يلزم أن يكون المستسقى به من أهل البيت، يعني عمر قال إنا كنا نستسقي إليك بنبينا تسقينا، ونستسقي إليك بعم نبينا، هل هذا معناه أنه لا بد أن يكون من أهل البيت؟ قالوا فعل معاوية هذا يدل على أنه المدار كأنه على الصلاح، ويعني إذا اجتمع الصلاح مع كونه من أهل البيت وعلى النور، لكن ما يلزم إذا كان صالحا خلاص. فإن معاوية أقرب نسبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكثير من هذا يزيد بن الأسود، وكان يمكنه أن يجد من هو أقرب نسبا. فإن معاوية هو معاوية بن أبي سفيان، صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نحو جد جده أو كذا، يعني ليس بعيدا جدا. فإن بني أمية من أقرب الناس نسبا إلى بني هاشم، لأنهم من بني عبد مناف من بني عبد شمس، ولكنهم بنو المطلب أخذوا خصيصا لأنهم وقفوا في نصرة بني هاشم بخلاف بني عبد شمس وبني نوفل. والثاني الأسود بن يزيد النخعي التابعي الفاضل، هذا تابعي فاضل من أفضل أصحاب ابن مسعود مشهور، كان حجاجا وعمارا وعابدا، حتى كان يصوم حتى يخضر، قالوا لونه من العباد معروفين من أفاضل أصحاب ابن مسعود، ولهذا لم يفض في التعريف به لأنه مشهور يعرفه كل إنسان يقرأ الصحيحين وكذا، هو من الربانيين حسبهم، هذا شخص معروف بالعلم والعمل. ومن ذلك الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد، فمن الأول الوليد بن مسلم البصري التابعي الراوي عن جندب ابن عبد الله البجلي الصحابي، هذا تابعي يروي عنه، اسمه الوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم المشهور دمشقي المشهور صاحب الأوزاعي مشهور بهذا، وموصوف طبعا ببعض أنواع التدليس المعروفة، روى عنه أحمد بن حنبل والناس، وهو من رجال الصحيح. والثاني مسلم بن الوليد ابن رباح المدني، نلاحظ الأولان الوليد بن مسلم، وهذا مسلم بن الوليد ابن رباح المدني، حدث عن أبيه وغيره، روى عنه عبد العزيز الدراوردي وغيره، وذكره البخاري في تاريخه فقلب اسمه ونسبه فقال الوليد بن مسلم وأخذ عليه ذلك، وهذا يدل على أنه قد ينقلب هذه مثل هذه الأسماء، وهذا من أهمية هذا النوع، قد تنقلب هذه الأسماء على شخص. ومن هذا يعني لطيفة كذا نذكرها في هذا الدرس، في هذا الدرس، أنا وأبو نواس، طبعا يقال أبو نواس ويقال أبو نواس، هو اسمه الحسن بن هاني، وأنا اسمي هاني بن الحسن، فهذا أيضا من الإش من الأسماء المقلوبة. وهكذا يمكن أن تجد بعض الناس أسماءهم عكس أسماء بعض. قال هنا يشير إلى أن أبا حاتم، طبعا علق عليه بعض المحققين يقول الذي أخذ على البخاري هذا أبو حاتم، فخطأه كما في كتاب خطأ البخاري في تاريخ ابن أبي حاتم. طيب، وصنف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب رافع الارتياب، ويصح رافع الارتياب على الحكاية، في المقلوب من الأسماء والأنساب، وهذا الاسم ربما أوهم اختصاصه بما وقع مثل الغلط المذكور في هذا المثال الثاني، يعني قد يوهم أن هذا مختص بما ينقلب على بعض العلماء، وليس المقصود هذا، بل المقصود أنه كان بعضه عكس بعض، سواء كان متعلقا بخطأ أو لا، هذا هو الذي يدخل في هذا النوع، سواء حصل فيه خطأ أو لا. فاسم الخطيب، اسم كتاب الخطيب، قد يوهم أن الكلام عن ما انقلب وحصل فيه خطأ، وليس كذلك، ولهذا قالوا ليس ذلك شرطا فيه، وأكثره ليس كذلك، لا يلزم، بل أكثره لم يقع فيه خطأ من عالم، لكن المقصود هو الانتباه لهذا النوع لما يقع فيه من الاشتباه. قال فما ترجمناه به إذن أولى، والله أعلم، وهو إيش؟ معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتميزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. وقد قدمنا الاعتذار عن الخطيب بأن هذه الأسماء طويلة، وأسماء الكتب يناسب فيها الاختصار لا يناسب فيها التطويل. أيضا لا بأس أن نأخذ هذا النوع، لأننا نريد إن شاء الله أن نكمل الكتاب بإذن الله قبل رمضان، ونبدأ كتابا آخر إن شاء الله إذا مد الله في الآجال بعده بعد رمضان. فقال هنا النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير أسماء آبائهم، وهي كلها أنواع كما قال، أشار إلى نحوها ابن حجر في آخر النزهة، أنها سواء نقل محض وسهلة، يعني ما فيها إشكال، وذلك على ضروب أنواع، أحدها من نسب إلى أمه، هذا أكثر شيء في هذا النوع، وهو من نسب إلى الأم، والأصل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، هذا هو الأصل، يعني أن ينسب الإنسان إلى أبيه، لكن ربما نسب إلى غير أبيه، فينتبه الإنسان حتى يعلم أن هذا ليس اسما للأب، أو يعلم أن هذا يحتاج إلى معرفة من هو الأب. طيب قالوا هنا أحدها من نسب إلى أمه، هذا أكثر شيء في هذا النوع بالنسبة إلى الأم، منهم معاذ ومعوذ وعوذ بن عفراء، هي أمهم، هؤلاء الصحابة الذين شاركوا في غزوة بدر معروفون، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري. وذكر ابن عبد البر أنه يقال في عوذ عوف، وأنه الأكثر، يعني أكثر الرواة والعلماء ذكروا أنه معاذ ومعوذ وعوف، وبعضهم قال معاذ ومعوذ وعوذ بالذات. بلال بن حمامة المؤذن الصحابي الشهير، كله سيبدأ بالصحابة هو ثم ينتقل إلى غيره، وحمامة قالك حمامة أمه، أبوه رباح معروف يقال بلاء بلال بن رباح، رباح أبوه وحمامة أمه. سهيل وأخواه سهل وصفوان بن بيضاء هي أمهم، واسمها دعد، واسم أبيهم وهب، يعني بيضاء هذا كأنه لقب لأمهم، اسمها دعد وأبوهم اسمه وهب، وسهيل وسهل هما اللذان صلى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذه مسألة فقهية معروفة، هل يصلى على الجنازة في المسجد؟ ففي مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد. شرحبيل ابن حسنة هي أمه حسنة هذه، وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي، عبد الله بن بحينة، هؤلاء كلهم صحابة، وبعضهم يقول في مثل هذا إذا كان الاسم الأول مما ينون ينون ولا تحذفه، فيقال مثلا بلال بن حمامة ولا يقال بلال بن حمامة، هكذا زعم بعضهم. نعم عبد الله بن بحينة هذا راوي حديث السهو وغيره هي أمه، وأبوه مالك بن القشب، هكذا ضبطوه هنا الأزدي الأسدي. سعد بن حبتة الأنصاري هي أمه، وأبوه بحير بن معاوية جد أبي يوسف القاضي، أبو يوسف القاضي أنصاري، فيقول لك هذا جده. هؤلاء صحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومن غيرهم أي من غير الصحابة محمد بن الحنفية المشهور هي أمه واسمها خولة، والحنفية بالمناسبة سبيت في قتال أبي بكر لمسيلمة الكذاب، ومع هذا استحل علي وطأها وأتى بمحمد هذا منها، وهو من أشهر أولادي بعد الحسن والحسين، وهذا يدل على ماذا؟ على اعتراف علي بخلافة أبي بكر حتى استحل واستجاز هذا، ففي رد على الرافضة. وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، محمد بن علي. إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم أبو إسحاق معروف، وكان يغضب من النسبة إلى أمه، وبعضهم ذكر أن أمه كانت محدثة فرفع الله ذكرها رغم أن ابنها كان يكره هذا، لكن قيل هذا. أبوه اسمه إبراهيم، اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم. إبراهيم بن هراس ابن هراسة هكذا ضبطه هنا، قال عبد الغني بن سعيد هي أمه، وأبوه سلمة والله أعلم. الثاني من نسب إلى جدته ليس إلى أمه، منهم يعلى بن منية الصحابي، هي في قول الزبير بن بكار جدته أم أبيه وأبوه أمية، لكن هذا القول ضعفه يعني كثير من العلماء، قالوا إنما هي أمه، وعلى هذا فيكون من النوع الأول. هي فيها قولان، منية هذه هو يعلى بن أمية، هذه نسبة إلى أبيه. أمه من هي؟ قيل منية هذه، قيل هي أمه وقيل هي جدته، والأشهر عند المحدثين عامة المحدثين الذي عليه الجمهور أنها أمه وليست جدته، خلافا لزبير بن بكار. زبير بن بكار هذا علامة في النسب من المتقدمين، لكن خطأه ابن عبد البر، ضعف قوله، قال لم يصب الزبير في هذا، إذن قالوا هذا ليس بدقيق بل هي أمه. ومنهم بشير بن الخصاصية هكذا ضبطها هنا، خصاصية هكذا ضبطها هنا الصحابي، هو بشير بن معبد، والخصاصية هكذا ضبطها، لحظة رجع إلى التقريب سريعا. قال الحافظ هنا بمعجمة مفتوحة وصادين مهملتين بعد الثانية تحتانية فقط، وما قال إنها مشددة، وقد ضبطها هنا المحققون الخصاصية، وهذا الذي أعرفونه، أنا لا أعرف الخصاصية، أنا أعرف الخصاصية هكذا، هكذا يعني ظاهر ضبط الحافظ ابن حجر في التقريب، لأنه لم يذكر أنها مشددة، وكذلك المحققون، وهذه نسخة بشار عواد أيضا ضبطوها هكذا على حسب ضبط القلم الذي أمامي هنا في المكتبة الإلكترونية، وهذا الذي أعرفه أنا، نعرف الخصاصية فقط، ما أعرف خصاصية هذه. طيب قال والخصاصية هي أم الثالث من أولادي من أجداده، وابن الصلاح ما ضبطها الخصاصية، إنما هذا اجتهاد من هذا المحقق مع أنه متخصص في الحديث مشهور، وهي نسخة الشيخ طارق عوض الله، لكن ما يعني ما أدري من أين أتى بها. ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه الله أعلم. ومن هذا طبعا ابن تيمية، آل تيمية عموما نسبة إلى يعني أم لهم متقدمة يعني جدة، فيقال لهم إيش ابن تيمية، وهي بتشديد الياء لأنها نسبة إلى تيم، واختلفوا في سبب النسبة، لكن المهم أنها نسبة، وبالتالي قال ابن تيمية ولا يقال ابن تيمية كما شاع على الألسن. الثالث من نسب إلى جده منهم أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة، من نسب إلى جده كثير طبعا، وقالوا الأصل في هذا الباب أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بالنسبة إلى الجد ما في إشكال، لكنها توهم أن هذا هو اسم الأب، فبالتالي يحتاج الحاذق في الحديث إلى أن يعرف أنه منسوب إلى جده. منهم أبو عبيدة، نمر عليهم سريعا لأنه ما في شيء يعني يحتاج للوقوف. منهم أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة هو عامر، هذا اسم أبي عبيدة، كنيته أبو عبيدة، ابن عبد الله بن الجراح، حمل بن النابغة الهذلي الصحابي الذي قال كيف أغرم ولا أكل من شرب ولا أكل من لا شرب ولا أكل، هذا قال الصحابي هو حمل بن مالك بن النابغة، مجمع بن جارية الصحابي أظنه من الأنصار، هذا هو مجمع بن يزيد بن جارية بن جريج العالم المشهور، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وأبوه أيضا راوي لكن فيه ضعف. وبنو الماجشون بكسر الجيم منهم يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، قال أبو علي الغساني هو لقب يعقوب ابن أبي سلمة، وجرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة، صاروا يلقبون ببني الماجشون. طيب قلت والمختار في معناه، معنى هذه الكلمة، كأنها فارسية الأصل وكذا، قال أنه الأبيض الأحمر والله أعلم. ابن أبي ذئب الإمام الشهير من أئمة أهل المدينة هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب. ابن أبي ليلى الفقيه هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فقيه، وفيه يعني شيء ضعف في الحديث. ابن أبي مليكة التابعي الجليل هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، وهو تيمي يعني له قرابة بأبي بكر رضي الله عنه يلتقي به في النسب. أحمد بن حنبل الإمام هو أحمد بن محمد بن حنبل، حنبل هذا جده أبو عبد الله. بنو أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة كذا، أبو شيبة هذا جدهم. أبو بكر وعثمان الحافظان وأخوهما القاسم أبو شيبة هو جدهم، واسمه إبراهيم بن عثمان، أذكر أنه ابن عثمان بن كذا عندهم اسم يعني أنه فارسي بن خوستة أو بن خوسي كذا اسم واسطي، وأبوهم محمد بن أبي شيبة يعني أسماءهم هكذا، أبو بكر بن محمد بن أبي شيبة، وأبو بكر اسمه عبد الله. ومن المتأخرين أبو سعيد بن يونس، أبو سعيد بن يونس على الأصل الذي ذكرناه قبل قليل، صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي والله أعلم، لعله نسب إلى جدي لأنه عالم معروف يونس بن عبد الأعلى من أصحاب الشافعي ومن مشايخ أصحاب الكتب. الرابع من نسب إلى رجل غير أبيه هو منه بسبب يعني له علاقة به لكنه ليس أبا له، منهم المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي وقيل البهراني، كان في حجري أو حجري كلامه صحيح الأسود بن عبد يغوث الزهري وتبناه فنسب إليه، طبعا لأن هذا كان في الجاهلية هذا صحابي فتبناه الأسود فنسب إليه فصار يقال المقداد بن الأسود، وإلا هو أصلا المقداد بن عمرو الكندي أو وقيل البهراني، هذه قبائل قحطانية يمانية فليس هو قرشيا في الأصل لكن تبناه شخص قرشي في الجاهلية قديما. الحسن بن دينار لعله المتروك المشهور هو ابن واصل، ودينار زوج أمه، نسب إلى زوج أمه وإلا أبوه وأصلا الحسن بن واصل لكن اشتهر بالنسبة إلى زوج أمه فيقال له الحسن بن دينار. قال وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن بن دينار ابن واصل فجعل واصلا جده والله أعلم، يقول هذا وهم، هذا وهم وليس صحيحا بل هو زوج أمه، واصل هذا أبوه، واصل أبوه وليس جدا له، وابن دينار هو زوج أمه. طيب نختم بقراءة الأبيات، أبيات العراقي التي تلخص لنا هذه المعلومات. قال العراقي رحمه الله ناظما هذه المعلومات ملخصا لها تلخيص متشابه، ولهم قسم من النوعين مركب متفق اللفظين في الاسم لكن أباه اختلف أو عكسه هكذا أو عكسه نعم جان أو نحوه هكذا ضبطوه بالنصب، وصنف فيه الخطيب نحو موسى بن علي وابن علي وحنان الأسدي،